والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج نسرين لطفي. يعني لازم المشوار ده يا أميمة؟ أيوة يا أحمد. يعني ما ينفعش تهنيها بالتليفون وخلاص؟ لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لأن سمية صاحبتي وزميلتي من أيام العباسية الثانوية. طب وده إيه علاقته بجواز ابنها؟ لازم أروح أبارك لها. لا أنا فاهمك يا أميمة. تقصد إيه؟ أنت عايزة تغيري جو، سمية صاحبتك في اسكندرية والمشوار يعجبك، أنا عارفك كويس. إحنا مش رايحين نصيف يا أحمد، واجب ولازم نعمله. حاضر حاضر يا أميمة. الهدية اللي هاخدها معايا اشتريها لي النهاردة. حاضر يا أميمة. ربنا يخليك لي يا أحمد. إيه رأيك يا ترقة؟ إيه رأي في إيه يا رشا؟ أنا أجازة يومين، بكرة وبعد. ما أنا عارف يا حبيبتي. لو نطلع بقى بكرة مع أحمد وأميمة. نطلع بقى بكرة مع أحمد وأميمة. نطلع فين يا حبيبتي؟ اسكندرية. اسكندرية؟ هما طالعين مصيف؟ لا لا ده مدام نسمة رايحة تبارك في جواز ابن واحدة صاحبتها يعني. طب وإحنا نروح ليه؟ تغيير جو. كم يوم؟ لا هيطلعوا الصبح بدري ويرجعوا بالليل. آه يروحوا ويجوا بألف سلامة إن شاء الله. طب وإحنا؟ إحنا؟ إحنا بيتنا جميل، وفي أجازتنا لما بنبقى هنا يا سلام بنبقى في آخر هنا. أنا قلت يعني إن إحنا. ما ينفعش يا رشا، من فضلك اسمعي كلامي، ده هيبقى مشوار متعب جدا. حاضر يا حبيبي، أنا ما أقدرش أخلفك أبدا. يا سلام، ربنا يريح قلبك، ربنا ما يحرمني منك يا قمر. مسكينة رشا. ليه؟ مالها؟ كان نفسها يطلعوا معايا أنا هي وطارق. وإيه اللي حصل؟ طارق قال لأ. ورشا؟ ما هو أقنعها بقى. يعني متوافقين، ما اختلفوش. أنت ماشي بطيء ليه يا أحمد؟ عايزة سرعة أكتر من كده. إيه يا أميمة؟ عشان نوصل ونرجع بدري، سرع شوية. حاضر يا أميمة. وقفت ليه؟ لا إله إلا الله، كمين يا أميمة. ميرسي يا حبيبتي، تسلم ايديك الجميلة. يا ريت بقى تعلي صوت الست كمان شوية. وخدني لحنانك، خدني عن الأرض وابعدني. أنا كنت بكلم أميمة. كويس، أخبارهم إيه؟ مفيش، الرخصة اتسحبت من جوزها عشان السرعة. يا ساتر، دي مشكلة. وتعبوا في المشوار وشايلين هم رجوعهم. ما هي لو كانت سمعت كلام جوزها ما كانوش اختلفوا. الحمد لله ان احنا ما رحناش معاهم، وانا سمعت كلامك. طبعا قاعدين مع بعضينا بنشرب قهوتنا الجميلة، بنسمع الست ام كلثوم. يا سلام. وخدني لحنانك، خدني. والآن منى خليل والعشرة بالمعروف. ونلتقي والأستاذة ريهام عبد الرحمن الكاتبة ومدربة التنمية البشرية والعشرة بالمعروف. أهلا بيكي. أهلا أستاذة منى. التطوير والتغيير سمة الحياة، دايما بنحب ان احنا نغير ونطور من نفسنا، والتغيير طبعا عادة بيبقى للأحسن، او هو المفترض ان هو بيبقى تغيير للأفضل والأحسن. بالنسبة لكل السيدات اللي هم واخدين الحياة بشكل تقليدي، الساعة كذا بعمل كذا والساعة كذا بعمل. يعني تنظيم كده فيه نوع من الملل. احنا بنقولها النهاردة طوري من نفسك وغيري، في ليل وفي نهار، في شمس وفي قمر، في سماء وفي أرض، في متغيرات في الحياة. احنا كمان لازم بنتغير علشان إرضاءً لذاتي أولا وإرضاء للي حواليا بعد كده. صحيح، لأنه في التغيير إيجابية بقدر أعيش بها الحياة، بقدر أغير من نفسي من خلال التطوير، لأن التطوير مهم جدا. لو إن إحنا هنعيش الحياة ببساطة هنعيشها بصحة نفسية أفضل، لكن المشكلة إن إحنا أحيانا بننظم وقتنا بيبقى زيادة عن اللزوم، اللي هو مفيش مرونة، أو إننا بنعيش الحياة بعشوائية ومش بنهتم بنفسنا. ده غلط وده غلط. ده يعني غلط وده ممل وده ممل بصراحة. صحيح، لأنه خير الأمور الوسط. أولا عشان أطور من نفسي لازم يكون عندي فكرة إيجابية عن الذات، ودي من أول خطوة من خطوات التغيير والتطوير، لأنها بتدعم ثقتي بنفسي. ودايما بقول لأي زوجة وأي مرأة وأي فتاة، انظري للجانب الإيجابي فيك، انظري للجوانب الإيجابية وطوريها، والجوانب السلبية حاولي تتخلصي منها، عادة أو عيب، لأن أكيد ما فيش إنسان كامل، يعني الكمال لله عز وجل. فنحاول بقدر الإمكان إن إحنا ننظر لأنفسنا بإيجابية، يبقى في تقدير للذات. كمان أطور نفسي من خلال الثقافة العامة والقراءة المستمرة، لأنه القراءة المستمرة بتجعل الزوجة عندها دراية بالأمور، وعي ووعي كمان بالحياة حواليها، وده بيساعدها حتى في تربية الأبناء وفي إن هي كل التعاملات. والله يا أستاذة ريهام يعني بيفتح لها موضوعات كده، وبيفتح لها، بتبقى شايفة الدنيا بنظرة صائب. القراءة مهمة جدا، عودة للكتاب الورقي، وبأكد تاني على الكتاب الورقي، وفرصة احنا في الصيف وعندها الوقت يعني طويل، ممكن ان هي تدور على مجلة، تدور على كتاب، تدور على رواية، على قصة ممتعة تمتع ذاتها الأول، لان ده هينعكس بعد كده على الأسرة. كل ما طورت من نفسها المرأة، كل ما انعكس ده على أسرتها باعتبارها فرد فاعل داخل الأسرة. الزوج مهما كان قائد داخل الأسرة، يعني مهم بالنسبة للأمور المادية، إنه قائد يعني بيوفر الأمور المادية والمعنوية، مهم في كل الأوقات وفي كل الحالات، ومادية ومعنوية وفي تربية الأبناء وتربوية وكل شيء، يعني هما الاثنين شركاء في كل شيء. بس بالنسبة إنه الأبناء بيبقوا قاعدين فترة أكبر مع الأم داخل البيت، أيوة. فعلشان كمان يكون عندها وعي، وخاصة ما يكون عندنا أبناء في سن المراهقة، فتقدر إن هي تربيهم بوعي أكبر وثقافة أكتر. عزيزتي المستمعة، وحول أطفالنا وفرط الحركة والتعامل الأمثل مع الطفل، يحدثنا الدكتور سعيد عبد العظيم، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة القاهرة. فرط الحركة تعبير بنقوله يعني أحيانا باللغة الدارجة، إن الطفل شقي وإنه ما بيقعدش هادي، وبيخرج ويطلع وينزل ويركب على كل حاجة ويدخل في كل حاجة، يعني وزي واحد حشري كده. إنما الأهم هنا إن الطفل ده بيبقى في مقابل فرط الحركة أو كسرة الحركة دي، أو اللي احنا هنعتبرها يمكن أحيانا شقاوة، إن هو ما بيقدرش يقعد ويركز في شيء. وطبعا هذه المسألة بتبان لو طلبنا من الطفل أن يقعد مثلا معانا يقرأ حاجة أو يكتب حاجة، وعشان كده دي بتكشف أكتر أول ما الطفل يبلغ سن سنتين أو ثلاثة، ونبدأ نقول هنوديه حضانة أو هنوديه حاجة دراسية، لأنه في وسط بقى المجموعة بيبان الفرق بينه وبين الأطفال التانيين، وتيجي الشكاوى بقى من المدرسين أو من الناس المشرفين، إن ده ما بيقعدش في مكانه ولا يستقر، وما بيركزش في أي درس بيتقال أو أي حاجة بنحاول نعلمها له، ما بيركزش فيها، وبالتالي ما بيقدرش يستوعب كما ينبغي، ونيجي نسأله بعد كده بيبقى مش عارف. وبعدين بيقتضي طبعا مجهود من الأم في البيت إنها تقعد هي اللي تذاكر له، أو تقعد ليه، لأنه ما بيقعدش على بعضه. وفي نفس الوقت أول ما تقول له اقعد عشان نمسك قلم أو نكتب حاجة أو يعني يمكن تقعد معاه فترات طويلة جدا من غير ما تصل إلى نتيجة، ويعني ويتهيلنا أحيانا أن الطفل أقل في الإدراك أو أقل في الذكاء، رغم أن بيبقى ذكاءه كويس وده طبعا في معايير واختبارات للذكاء لو حبينا نعملها علشان نشوف الطفل درجة ذكائه قد ايه، لكن تركيزه بيكون في أماكن أخرى. وما هو بقى تركيزه في الحاجات الخارجية، يعني هيشوف حاجة محطوطة يروح يمسكها، فهو هنا وتركيزه وقتي يمسكها وبعدين يسيبها وبعدين يمسك حاجة تانية وتالتة ورابعة وخمسة، يعني ما فيش حاجة معينة محددة هو بيه يتمسك بيها قوي، إنما في الوقت نفسه ما يقدرش يقعد على حاجة ويركز ويقدر يوصل أو يستوعب شيء. في مدة معينة للاستقرار، يعني لو الطفل استقر مع الأم مدة معينة هنا أقدر أقول لا ما فيش فرط حركة؟ ما هنا لو ظهر بقى إن هو بيقدر فعلا يعني يقضي الفترة اللي بيقعدها سواء مع الأم أو المدرس وهادئ ومستقر وبيقدر إن هو يعني يفهم ويستوعب اللي بيتقال ولما يتسئل يجاوب، يبقى هنا ابتدينا نقول ان هذه الظاهرة يعني مش موجودة او قلت اذا كانت قبل كده احنا شاكين فيها، وطبعا مع التكرار هنقدر نتبين الحقيقة. انما اللي بيبقوا فعلا سواء بنات او اولاد عندهم مشكلة فرط الحركة ما بتتحسنش ببساطة وبسهولة بمجرد ان انا اديله تعليمات او اقعد، او واحيانا بعض الاباء والامهات يلجأوا للعقاب والضرب او حتى دي اساليب خاطئة طبعا. طبعا، وبعضهم يلجأ برضو للتشجيع بجوائز وكل ده ما بيفيدش، انما يعني التشجيع والتحفيز برضو مش مفيد قوي، انما يعني على الاقل يعني ما بيبقاش فيه اهانة للطفل، إنما بنحاول الآن معاه. ويمكن إحنا برضو الجزء النفسي إن إحنا ما نحطمش برضو معنويات الطفل، يعني طول النهار ما أنتش نافع، أنت خايب، أنت يعني بعض الأباء والأمهات النغمة دي تستمر والطفل يبدأ يفقد ثقته في نفسه، فده جزء تربوي يبقى سيء، والأفضل منه إن إحنا نقول كلمات تشجيع وفي نفس الوقت ناخد رأي الأطباء ونشوف رأيهم العلمي إيه، وإذا كان في أي اختبارات أو أي متابعة نفسية نعملها علشان نحط الطفل بدري في الخط العلاجي المناسب. وعلى فكرة نتائجه أحيانا بتبقى باهرة، يعني في أطفال بعد ما بياخدوا العلاج المتخصص وده علاج طبي يعني عبارة عن أدوية دواء يعني، فبيتحسنوا جدا بدرجة يعني من النقيض للنقيض. بيحتاج مدة قد ايه دكتور؟ يمكن مفيش أسبوع أسابيع وتلاقي الطفل بقى أهدى وأكثر قدرة على التركيز وعلى الاستيعاب، ده الطفل اللي هو فعلا عنده فرط الحركة وقلة الانتباه، ودي بنقدر نتأكد منها من خلال مجموعة من الاختبارات. في اختبارات وفي طبعا متابعة مع الأم ومع المدرسة علشان نوصل للإيه للخلاصة دي. الخطورة كمان في مرض فرط الحركة وقلة انتباه إن هو بيمتد إلى مرحلة المراهقة، يعني ما هوش مقتصر على الطفولة، يعني ممكن الطفل يوصل لغاية مرحلة المراهقة ونلاقي عيوب كتير بقى فيه كولد أو كبنت في المرحلة دي، إن هو ممكن يبقى عنيف عصبي ما عندوش قدرة على إن هو يتفاهم زي الأطفال اللي هم نضجوا شوية أو كبروا شوية، وتستمر فيه خصال يعني صعب ترويضها، يعني الطفل يبقى فعلا عنده مشاكل نفسية في المرحلة دي ويحتاج تاني برضو إلى مساعدة طبية. والأساس فيها لو تتبعناه هي مرحلة فرط الحركة في الطفولة، ممكن دي تتمخض كمان بعد كده عن أمراض نفسية، بعض الأطفال بيجيلوا اكتئاب وبعضهم بيجيلوا وساوس وبعضهم بيجيلوا حتى أعراض عقلية، يعني أفكار غلط وشك وما يصاحبه بقى من اضطرابات عقلية ونفسية. فإذا التبكير في العلاج من الطفولة مهم جدا. حماية ووقاية لكل أفراد الأسرة، وهذا اللقاء مع هالة سالم. الدكتورة أميرة الطلياوي أستاذة طب المسنين وعلوم الأعمار، صباح الخير. صباح الخير يا أستاذة أهالة، أهلا وسهلا بيكي. دكتورة أميرة، إذا اكتشفنا أن أحد كبار السن أبائنا وأمهاتنا أصيب بفيروس كورونا أو الأعراض ظهرت عليه والطلب منه أن يكون في حجر منزلي، طبعا كبار السن بيطلبوا يعني المساعدة من الآخرين لتلبية احتياجاتهم، كيف يتم التعامل معهم وهم داخل الحجر المنزلي؟ طبعا بمجرد معرفتنا أنه أحد كبار السن جاله كورونا فيجب عزله فورا في غرفة منفصلة عن باقي أفراد العائلة، يا حبذا لو إن هي ليها حمام خاص بيها، لو ما كانش يبقى بعد كل مرة كبير السن هيستخدم الحمام هنعقم بعده بمية وكلور، 9 مكاييل مياه لكل مكيال كلور. طبعا برضو زي بالضبط اي حد تاني من اي فئة عمرية اخرى بيستخدم معالق شوك سكاكين كوبايات وما الى ذلك، فوط تكون خاصة بيه هو، كل المستلزمات اللي بيستخدمها تتحط في كيس بلاستيك ويتقفل كويس قوي ويتحط فيه حاجة محكمة الغلق، قمامة تكون محكمة الغلق، يعني بنعمله زي أي مريض آخر من أي فئة عمرية أخرى، إلا أنه طبعا كبار السن بيحتاجوا مساعدة يمكن بقية الفئات العمرية من الشباب والكهول ما يحتاجوهاش. مطلوب طبعا أن احنا لازم نساعدهم بس بالقدر اللي هم محتاجينه، يعني هو لو يقدر يقوم يخش الحمام لوحده فطبعا نسيبه يقوم يخش الحمام لوحده، لو يقدر يأكل نفسه يبقى نسيبه يأكل نفسه عشان بقدر المستطاع نقلل احتمالية العدوى للشخص الآخر اللي بيساعده. دكتور طبعا بتكون يعني الوقاية للمريض وأيضا المحيطين به، أهم حاجة هو إنه المريض يبقى لابس كمامة جراحية، الشخص اللي بيساعده يكون هو آخر لابس كمامة، ده ضروري جدا جدا جدا لأن هو دي اللي هتقلل قدر المستطاع مسألة العدوى. طبعا مش هنقدر ان احنا نتكلم في مسألة التباعد الاجتماعي لما اكون انا بساعد والدي او والدتي او جدي او جدتي في ان هو يقوم يخش الحمام او ان هو ياكل او يشرب، فبالتالي مسألة التباعد الاجتماعي دي هتكون صعبة، لكن نقدر نقللها لبس الاوقات اللي احنا بنساعده فيها، يعني غير كده نحافظ على التباعد الاجتماعي، يعني اخلي بيني وبينه 2 متر وانا بطمن عليه وانا بساله عن صحته، بديله هو الترمومتر يقيس لنفسه اذا كان ده ممكن، طبعا اذا هو واعي بالقدر الكافي ان هو يقيس لنفسه. الامر الاخر طبعا اللي هو يعني غايه في الاهميه هو مساله غسل الايدين بانتظام وبكثره، وبعد كل مره ما بقرب من كبير السن وبتعامل معاه وبلمسه لازم غسيل الايدين لمده 20 ثانيه، ده ضروري جدا جدا جدا. تعقيم الاسطح في البيت يعني حتى خارج الغرفه بتاعه كبير السن المصاب بكورونا يتم تعقيمها علشان نحمي بقيه افراد الاسره من العدوى. دكتور يعني ما هي الاعراض اذا ظهرت على كبير السن الموجود في الحجر المنزلي وعلى المحيطين به ان يتوجهوا فورا الى المستشفى؟ اغلبها هي الاعراض طبعا اللي اصبحت متعارف عليها اللي هي الحراره، كحه النشفة أو ببلغم، الأغلب الأعم بتبقى الكحة النشفة لكن ممكن يبقى فيه بلغم، الإسهال، النهجان، لكن طبعا كبار السن ممكن يبقى لهم بعض الخصوصية، تغير الوعي أعراض في كبار السن اللي ممكن تدل على إن هو عنده كورونا. يعني إيه تغير الوعي؟ يعني هو واعي مركز عارف كل المحيطين دي، عارف إن إحنا نهار ولا ليل صيف ولا شتاء، يعني مدرك للمكان اللي هو فيه واعي. أول ما يتغير الوعي ده نبتدي ندرك إنه ده في حاجة غلط، دي ممكن تكون كورونا خاصة إن هو خالط حد كورونا. برضو الهمدان الشديد جدا، كل دي أعراض. الأعراض الخطيرة اللي معناها إن أنا لازم أقوم أروح مستشفى هي إنه يبقى فيه حرارة ما بتنزلش، أو إنه يبقى فيه تغير في الوعي لأنه مثلا ابتدى يبقى فيه انخفاض في الأكسجين في الدم سواء أنا قادرة أقيسه أو مش قادرة، النيمان الشديد، النهجان طبعا الشديد، كل دي أعراض معناها إن أنا لازم أجري أروح مستشفى. لكن غير كده لو ما فيش إمكانية لدخول مستشفى ممكن أحاول أن أنا أعالجه كدور برد في البيت، وعايزة أشدد على أنه أي أعراض برد، البرد العادي حتى اللي احنا نعرفه، ممكن تكون كورونا، فبالتالي لا نستهين بأعراض البرد العادية حتى اللي احنا نعرفها. دكتورة أميرة، يعني معظم كبار السن بيكون لديهم يعني أمراض مزمنة، سكر، ضغط وما إلى ذلك، هل بيتم تناول الأدوية مع احتياطات تانية في التغذية؟ لازم تتاخد مع بقية الاحتياطات طبعا، لأنه الأمراض المزمنة غير متحكم فيها بتكون عوامل خطورة، لكن كمان بيزيد عامل خطورة إن هم يكون عندهم أمراض مزمنة، فلازم التحكم في الأمراض المزمنة دي. فطبعا أدوية السكر والضغط والقلب، الكبد، أيا كان، لازم إن هي يتم تناولها مع بقية الاحتياطات بحسب إرشادات الطبيب. ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. كان معكم اليوم من أسرة الإخراج هاني الهواري، ومن الهندسة الإذاعية أحمد السداوي، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.